جزاك الله خيرا شيخ. الله يبارك فيك. اسمي علي من مغربي من فرنسا. ما نصيحتك في دعوة الكافر إلى الإسلام؟ كيف ندعو الكافر إلى الإسلام؟ تدعو الكافر إلى الإسلام بأن تبين له محاسن هذا الدين، تبين له محاسن هذا الدين. ومحاسن هذه الدين من الممكن، هناك محاضرة للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه ليتكم تقفون عليها، مفيدة لكم لقراءتها وحفظها وتعليمها للآخرين، لأن البعض يقدمون الإسلام تقديما قد يكون فيه شيء من السوء فلا يستطيعون تقديم الإسلام. فأنا أختصر معك، لأني لو تكلمت سأتكلم عن محاسن الإسلام. هناك محاضرة قد يحصل عليها الشيخ وليد وتقومون بتصويرها، اسمها محاسن دين الإسلام للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، مفيدة جدا. وكذلك هناك كلام عن محاسن الدين للشيخ السعدي رحمة الله عليه، اجمع لهم هذا، هذا يفيدكم جدا جدا في كيفية توصيل الإسلام للغرب. تمام حبيب، نأتيكم بها إن شاء الله.